أصدر الفريق الأول كيم داك يوم قائد القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري يوم التاسع من هذا الشهر نصا بعنوان سنرسل نداء صارما إلى أمريكا بالأفعال العسكرية الواقعية. نصه كالآتي: كما أوضحناه في السابق، تراجع قواتنا الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري بعمق المشروع عن إجراء رماية تطويقية على جزيرة كوم بإطلاق 4 صواريخ الباليستية الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى من تراج فاسون 12 في نفس الوقت لردع وكبح القواعد العسكرية الرئيسية في جزيرة كوم وإرسال إشارة الإنذار الصارم إلى أمريكا. على الرغم من أن قواتنا الاستراتيجية قد أرسلت أمس من خلال بيان لسان حالها الإنذار الكافي إلى أمريكا التي تشدد العقوبات الدفاعية الشاملة وتصعد درجة التهديد العسكري على جمهوريتنا إلى أبعد الحدود إلى حد أن تفهم ذلك، أبدى حاكم الجيش الأمريكي الذي كان يختبئ في ملعب الجولف إرادته البليدة مرة أخرى بالقول أن تخان من النيران والغيظ دون تخمين اتجاه الوضع ولو شيئا مما يهز أعصاب جنودنا المغتاظين لمدفعية فاسون بالصورة أكثر. ما ترجم صيغة بياننا كما ينبغي بعد: إنه لمن تقدير عساكر قواتنا الاستراتيجية أنه لا يمكن تطبيق الحوار الاعتيادي على من الذي هرم واهن العقل الخالي من التفكير المعقول، بل يحتاج إلى التحكم عليه بالقوة المطلقة. إن إجراءات الأفعال العسكرية التي قررنا اتخاذها في هذه المرة ستغدو وصفة مفيدة لردع تحورات أمريكا في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المجاورة لها. تفعم قلوب جنود المدفعية فاسون لقواتنا الاستراتيجية بالعزيمة الملتهبة على إظهار القدرة المعجبة للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري التي تعززت وتطورت إلى القوات المسلحة النووية المأمونة لحزب العمل الكوري، قوات الضربة الأقوى في العالم على الملأ بلا تحفظ مرة أخرى من خلال إجراء رماية تطويقية الأخيرة المسوبة إلى القاعدة العدوانية للإمبريالية الأمريكية. كما تراجع القوات الاستراتيجية حاليا المشروع عن إعلان هذه رماية تطويقية التاريخية على جزيرة كوم التي تعد إجراءات للأفعال الواقعية المصوبة إلى القاعدة العدوانية للإمبريالية الأمريكية إلى أبناء شعبنا. تهدف هذه الإجراءات المتميزة إلى بث الإيمان من حتمية الانتصار والشجاعة في نفوس أبناء شعبنا بصورة أكثر، وجعلهم يدركون الحالة المسكينة للإمبريالية الأمريكية بصواب. إن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى من تراج فاسون 12 الذي سنطلقه سيجتاز أجواء محافظات سيمان وهيروشيما وكوتسي اليابانية، كما إنه سيطير حتى المرمى ب3356.7 كيلومترا خلال 1065 ثانية، ثم تسقط في المياه الإقليمية البحرية المبتعدة عن محيط جزيرة كوم بمسافة 30 أو 40 كيلومترا. ستكمل القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري نهائياً مشروع الرماية التطويقية على جزيرة كوم حتى أواسط آب، وتقدم تقريرا عن ذلك إلى القائد العام للقوات المسلحة النووية للجمهورية حتى تنتظر أمره في حالة متأهبة لإطلاق النار. نحن نراقب كلام أمريكا وأفعالها باستمرار.